الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 26 بعد 800، ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 40 بعد 100: هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء، ثم في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. جاء الشيخ بهذين البيتين بعد أبيات تناول فيها ما يتعلق بوجوب لزوم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطريقة السلف الصالح، مع النهي عن الابتداع. ثم لما خلص من وضع اللبنات التي هي البناء الذي يأوي إليه المسلم، وهو الالتزام بكتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا به يتوجه إلى الله عز وجل بعدما أشرف مؤلفه على الانتهاء. قال: وأرجو الله في الإخلاص. الإخلاص كما قلنا روح العمل، وبعدما انتهى العمل، انتهى من العمل، الأصل أن يتوجه بالعمل إلى الله تبارك وتعالى بداية، ويستمر على هذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يختم بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مخلصا في عمله. قلنا ما يضاد الإخلاص إنما هو الرياء، والرياء هو أن يبتغى بما يتقرب به إلى الله عز وجل وجه الناس أو وجه المخلوق. ثم خلصنا إلى أنه سأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه من الشيطان الرجيم، من نفسه الأمارة بالسوء، من الهوى. ثم بين أن من لم ينجو من هؤلاء، من سقط في هوى هؤلاء، من ألقى قياده إلى هؤلاء، فقد غوى. إذن الحديث يتناول العقبات التي في طريق المسلم إلى الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يقال إن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وخلق فيه إمكانات وأهله بمؤهلات بها يمكنه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان فيه العقل، فيه الهوى، فيه النفس، فيه الروح، فيه القلب. هذه عناوين، ولعل أقرب ما يمكن أن نأخذ به ما قاله بعض المحققين، قالوا: العقل والقلب والروح، هذه أسماء لمسمى واحد، كأن تقول بخار الماء، الماء، الثلج، البرد، حيث المضمون. فحيثما كانت الحالة يقال هذا عقل، لأنه يعقل عن الله عز وجل ما طالبه الله عز وجل به، ويعقل دلالات هذا الكون على الله تبارك وتعالى، أو يعقل المسائل التي وضع العلماء أسسا لها. قالوا: العقل هو معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. يمكن أن يرجع قبل أن يقال معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، يمكن أن يقال أن العقل هو استعداد في الإنسان بما وضع الله عز وجل فيه، مما به يفهم، به يعقل، به يستوعب. ولما ذكر الله عز وجل الظواهر الكونية التي هي من أبرز الظواهر الكونية، قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، بمعنى يفهمون عن الله عز وجل ما أقام. والعقل ليس مضماره أن يفهم دلالات الكون فحسبه، وإنما مضماره أن يعقل كل سلوك يسلكه، ينظر فيه في بداياته، في أواسطه، في نهاياته، في عواقبه. الروح، ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. العقل قبل أن يكون عقلا، وما كان عقلا إلا بعد تعلق الروح بالبدن، وهذا سنشير له. الروح، ويسألك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، يعني كنه الروح ليس مما أذن الله عز وجل به، ومن أذن الله له به يعني أذن له أن يعرف كنه الروح فهنيئا له. فيما يتعلق بالروح هي من أمر الله عز وجل، خلق الله عز وجل الأرواح قبل الأبدان، واستشهد الله عز وجل الأرواح قال ألست بربكم قالوا بلى. هذا كله مما جاءت به النصوص وتكلم فيه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. تعلقت الروح بالبدن، وبداية التعلق في 120 يوم من اجتماع خلق الإنسان في بطن أمه أو في رحم أمه، يرسل الملك فينفخ الروح ويؤمر بكلمات يكتبها. إذا رجعنا الآن إلى تعلق الروح بالبدن، البدن خلق من تراب، مادة البدن مادة عرفناها وقد أخبرنا الله عز وجل عنها، هناك توائم عجيب بين البدن من حيث تركيبه، والمواد الأساسية في هذا الجسم، وبين ما أخبر الله عز وجل عنه وبين الأرض، ذلك أن المواد التي هي قوام جسم الإنسان، نتكلم عن جسم الآن، جسم الحاف بدون إذان، قال هذا الجسم يتفق مع المعادن أو المواد التي في هذه الأرض، وشاء الله عز وجل أن يجعل تغذية البدن مما تنبته الأرض، وشاء الله عز وجل أن يجعل تغذية الروح، وهنا نتكلم عن فصل في المعاني، البدن غير الروح وهذا متفق عليه ولا يحتاج إلى فلسفة. فيما يتعلق بالروح باعتبارها من الملأ الأعلى، باعتبارها من أمر الله يعني كن فيكون، باعتبارها السر من الأسرار التي ملأ الله عز وجل بهذا الكون، فأذن منها ما أذن وخبأ أو أخفى ما أخفى، قال هذه الروح غذاؤها مما ينزل الله عز وجل من معارف ومن معاني ومن إيمان ومن تقوى ومن توجه، وذلك الرسالات غذاء الروح وتسديد البدن. أما البدن فمتفق على أنه له ميولات، هذه ميولات فطرية كأن يميل للطعام والشراب، وقلنا يحتاج باستمرار إلى أن يمد أو يستمد طاقته مما يخلق الله عز وجل من هذه الأرض. حيث تعلقت الروح بالبدن جاء مولود، بل مولودة هي نفس، فالنفس وهذا في أقرب الشروح، قد تسمع غير هذا الكلام لا مشكلة، لكن إذا وعينا هذه المسألة، النفس عبارة عن تزاوج قامة بين الروح وبين البدن، ولذلك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الميول الأرضية مع الغفلة عن الميول الروحية، الميول لهذه الدنيا والتشبث بها والانخراط فيها إلى الأذن، مع غفلة عن الأمور الأخرى التي هي قوام الروح، هذا لون ألوان الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالنفس هيأها الله عز وجل باعتبارها الناتج للعلاقة بين الروح وبين البدن، هيأ الله عز وجل لأن ترتقي وهيأها لأن تشف، وترك لها الاختيار، وهذا لا يضر مع هذه الأمور إلا الفهم الذي ليس على استقامة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني وهديناه النجدين، النجدان هما طريق الخير وطريق الشر، يعني عرفه بين له طريق الخير طريق الشر، لكن فألهمها بمعنى أنه جعلها قادرة على أن تشرب الخمر وقادرة على أن تشرب عصير البرتقال، قادرة على أن تقول الحق وقادرة على أن تنصر الباطل وتقول الباطل وتصفق الباطل. إذن فألهمها فجورها وتقواها، وعلى هذا الإنسان مختار، وترك الله عز وجل له الاختيار، لكن حفزه شرع الله عز وجل على أن يرتقي. قد أفلح من زكاها، يعني رقاها، فإذا به يغلب نوازع الخير على نوازع الشر في هذه النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، النفس تأتي في المرتبة الثانية بعد الشيطان، وحيث نحيد الشيطان عن طريقنا وتحيده بعدم الاستجابة له ولا لوساوسه. والعياذة بالله أو العوذ بالله عز وجل من خير الطرق التي يسلم بها السالك إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ألا ترى بأن التعوذ لما بتقرأ القرآن الكريم هو لون من الألوان اللجوء والجأر إلى الله عز وجل، كي يزيح عن قلبك ما يمكن أن يشغب عليه، لتفهم عن الله عز وجل ما يقول: أعوذ بالله من الشيطان، هنا على التحديد من الشيطان الرجيم. قضية الشيطان هذه ربما تكلمنا فيها، وإن كان ما يحتاج الحديث عن الشيطان للتعريف بالشيطان. ثم قال النفس، ثم قال الهوى. الهوى جزء من النفس، بمعنى الميول، وهذا كله عبارة عن خطوط، لكن لا بد من توضيح هذه المعاني. الهوى هو ميل النفس ميلا طبيعيا أو طبيعيا أو فطريا. تميل النفس لواحد اثنين ثلاثة، كل الميول النفسية الفطرية، كأن نقول والله تميل نفسي أن تستريح، تميل نفسي أن تأكل، تميل نفسي أن تستلذ بالأشياء من حولها، تميل نفسي أكل فواكه، تميل نفسي المناظر الجميلة. هذه ميول، هذه الميول لا ضير عليها، لا ضير منها على الإطلاق، إلا إذا كان ثمة شطط في هذا الميل أو كان خلاف شرع الله عز وجل. ذلك أنه من الاختبار الذي اختبرنا الله عز وجل به ألا نميل مع طبع النفس، إذا كان هذا الميل يؤدي بنا إلى الردى، يؤدي بنا إلى الفساد، وإنما علي أن أجاهد نفسي، أنا أجاهد نفسي لا أستجيب لها. مثلا وحضرت الأنفس الشح، ما قال وحضرت الأرواح، قلنا الأرواح نقية، وإذاك أنت حيث تقوي روحك بالتوجه إلى الله عز وجل، مع ذلك أنك روحاني، أن يقلب الجهاز الهضمي وما يتعلق بالجهاز الهضمي، مع ذلك أنه معوي. إذن فيما يتعلق الآن وأحضرت الأنفس الشح، الشح في النفس أيمكن أن أوظفه؟ يمكن أن أوظفه. أنا ينبغي أن أكون شحيحا بديني، لكن أن أرخص ديني وأشح بالدرهم، أن أرخص ديني وأشح بما هو فان بما هو زائل، هذا هو اللوث، هذا هو الضلال حتى في السلوك. إذن وحضرت الأنفس الشح، شحي يقول لي لا تعطي لأنك إذا أعطيت أفلست، أو أنت بحاجة لأن تخبئ هذا الذي ستعطيه للمحتاج. يأتي الشرع ليدعوني إلى أن أعطي، إذا استجبت الشرع مع ذلك أني قد غلبت الشح في نفسي، يعني غلبت الفطرة. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر حيث أريد أن أدفع، عم بتكلم عن المال بصورة واحدة، أما هناك كثير من الأمور تتدخل فيها، وساوس الشيطان ونزغات الشيطان وشبهات الشيطان وشهوات الشيطان، من أجل أن تضلنا عن الصراط الذي جاءنا به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وسار عليه الرسل قبل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا نحن في الحديث عن ثم في الخلاص، سأل الله أن يخلصه وأنا بحاجة إلى أن أسأل الله عز وجل أن يخلصني. قال الشيخ: وأرجو الله في الخلاص من الوقوع. الوقوع في أي شيء؟ قال: في كيد الشيطان وحبائله. عموما كل العلماء، كل العلماء الربانيين اتفقوا على أن جهلي بكيد الشيطان يوقعني في الكيد وأنا لا أدري، لأنه غروه هو. إذن ينبغي أن أكون عارفا، عارفا بمداخل الشيطان ومخارج الشيطان ووساوس الشيطان، وهذا لا يمكنني أن أقف عليه، أن أستبصر إلا بأنوار شريعة الله تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف أتخذ عدوا وأنا جاهل به، جاهل بحبائله، جاهل بإغراءاته، جاهل بدسائسه، جاهل بسلوك جنوده، ذلك أن الشيطان إذا عجز أرسل امرأة، وله جيش جرار في مشارق الأرض ومغاربها، كل الذين يدعون إلى الرذيلة هم جنود الشيطان. لا تظنن أنه أنا جالس بيجي الشيطان، قد يأتي بيجي وبيوسوس لي بيقول لي افعل كذا وكذا وكذا، لكن إذا أخرجته وعجزته عن أن أستجيب له، عندها يرسل يطرق عليه الباب بيقول لي سهر البارحة إنما غرقنا فيها في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقل مثل هذا. إذا الشيطان من كيد الشيطان الرجيم. وحبائي، لما قال الرجيم أغراني بألا أستجيب لنزغاته، كيد الشيطان. الرجيم يعني المرجوم، يعني هو مطرود من رحمة الله. هل المطرود من رحمة الله عز وجل يأتي منه خير؟ هل يدعوني إلى خير؟ هو رجيم، بل هو لما رجم، يا لما طرد، أقسم بعزة الله على الإضلال، فهو كأنما يقول بوظيفتي على أكمل وجه. ومن هنا إنما ذلكم الشيطان، بحاجة إلى قراءة القرآن، وما نحتاج إلى أكثر من قراءة القرآن والوقوف على حديث صلى الله عليه وسلم في قضية الشيطان، يعني حتى لا نشبق أو نغرب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال لي كيف يخوف أولياءه؟ أولياءهم أولياءه، الأصل أن لا يخوفهم، الأصل أن يطمئنهم. قلت لا، أنت ما أعربت. والنحو أحيانا هو الذي يشدد المعنى. يخوف المؤمنين أولياءه، يعني من أوليائه. إذن هو يخوفني من جنوده، من البشر، من بني آدم، من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. يخوفني من المخلوق الذي هو من أولياء الشيطان. إذن هو مفعول، هناك مفعول محذوف. يخوف الشيطان المؤمنين من الكافرين، يخوف المؤمنين من الضالين، من الفاسقين، من الفاجرين، من المجرمين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، فلا تخافوهم، لا تخافوهم، لا تخافوا هؤلاء الذين يخوفكم الشيطان من بأسهم، من بطشهم، من قوتهم. وقد هدد فرعون لما أعلن السحرة عن إيمانه بموسى عليه السلام، وعرفوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا، والساحر أدرى بمعرفة السحر من الجاهل، يعني ربما يلتبس على الكثيرين السحر مع المعجزة في الظاهر، في الظاهر إنه هذا مثل هذا. قل لا، من قال لك هذا مثل هذا؟ الذي يقول هذا مثل هذا لا يدري السحر، وإنما السحر هم أدرى بالسحر. ومن هنا لما أكلت العصا، عصا موسى عليه السلام، التهمت كل الحبال والعصي التي بالسحر تحولت إلى أفاعي تتحرك، قالوا آمنا برب هارون وموسى، خروا لله سجدا وألقوا على الأرض ساجدين. نأتي الآن لفرعون، موقف فرعون. فرعون هو عم يخوف بنفسه الآن، ما عم يخوف من جنوده، لكن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأصلبنكم في فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إذن هذا تخويف مباشر. وأحيانا لا، بالقنوات الفضائية بيقول وقد كذا وقد كذا، ومناورات إلى آخر ما هنالك من الهيلمات. هذه ربما لا تكون هيلمة على الحقيقة، لكن الأصل إذا كنت مع الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف المؤمنين. وكأنما إكراما للمؤمنين لم يذكرهم الله عز وجل مفعولا به هنا، إنما يخوف أولياءه بصورة عامة. إذن هنا ينبغي على المسلم أن يحترس من كيد الشيطان وحبائله وغروره وتدنيساته. ألا ترى بأن الشيطان أحيانا يوسوس لك بطاعة؟ عجيب، معناها الطاعات نفسها صار إذا جاءني خاطر، أنا هذا الخاطر ينبغي أن أبحثه، هل يمكن أن يكون الخاطر الذي فيه طاعة، الخاطر الذي يكون فيه طاعة، هل يمكن أن يكون من الشيطان؟ الأصل ألا يكون من الشيطان، على كل قلب لمتان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمة ملك ولمة شيطان. الملك يأمر بطاعة والشيطان يأمر بمعصية، هذا الأصل. لكن أحيانا أن يخطر ببالي أن أعود مريضا، أقوم من أجل أن أتوجه، فمباشرة يقول لي توضأ، لأنه أنت الآن خارج وصحيح الوضوء صحيح ما في مشكلة. أتوضأ بقلي طيب لماذا لا تقرأ صفحة؟ لا يزال يتابع حتى لا أعود المريض، وخاصة إذا كانت النية هنا إنما عاملة متوجهة على أمر جلل، أمر له شأنه يغريني، يعني هو يريد أن يفلسني، ومن هنا لا مانع من أن يدلني على طاعة صغيرة هو في رأيه من أجل أن ينقض طاعة أكبر. قال العلماء إذا جاءك بهذه الصورة لا تظنن أنه إذا قال توضأ يعني من الشيطان، حتى يكون أوعى بكثير بكثير، لكن سجل كله واعمل كل ما يخطر ببالك من الطاعات بالترتيب، لا تترك الواحدة. يقول هذا ما مستطيع عليه، والأحسن ما ندله على خير. إذن كيد الشيطان، وهذا أمر ضروري خاصة في عالم النساء. وأيضا سأل الله عز وجل أن يخلصه من مكائد نفسه التي هي أشد من الشيطان. لو كانت النفس نقية صافية كما سنتعرف، هي مراتب النفس، لو كانت بمرتبة من مراتب العليا ما بيقدر عليه لا شيطان ولا غير شيطان، لأن عباد الله الذين أخلصوا لله عز وجل لا يأذن الله عز وجل للشيطان ولا لغير الشيطان أن ينال منهم على الإطلاق. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هذا ما ندعو الله عز وجل به. إذن يسأل الله أن يخلصه من مكائد النفس، وأيضا من الهوى. الهوى له إن شاء الله مجلس واحد كامل نغطي به ألوان من الهوى، ومتى يكون الهوى لي؟ هل أنا مطالب بأن أجتث الشهوة؟ أبدا، أنا مطالب أن أوظف الشهوة. الشهوة ما خلقها الله فيه من أجل أن أجتثها، وإنما خلقها فيها من أجل أن أوظفها التوظيف الذي تسير به سفينة الحياة. فيما يتعلق بالهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نجعل الهوى لنا. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نفسي طلبت، أسأل السنة، يا حضرة السنة، هل هذا الذي طلبته نفسي تسوغينه؟ قال نعم. تريد لحما مشويا، تريد دجاجا محمرا مشويا أيضا، إذا حلال ما المانع؟ لا، ما يمكن أن تنال، هذا ليس صحيحا في المعاملة مع النفس. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم يأتي بقول الله عز وجل الذي ذكرته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عمل الله عز وجل من يخاطب بهذه الآية معاملة المتردد، وذلك جاء بإن للتوكيد. ثم لم يكتف في الخطاب بأن أعتبره عدوا، يعني أنا بعرف أنه عدو، لكن قال فاتخذوه عدوا، يعني هو يناصبني العداء في نومي وفي يقظتي، في حربي، في سلمي، في منعي، في عطائي، في صلتي للأرحام، في دروسي، في تعلمي، في بيعي، في شرائي، في قيامي وراء المكتب في الوظيفة. فاتخذوه عدوا، أي فأعلنوا عداوته ومخالفته في العقائد والأقوال والأفعال، يعني في كل أنفاسه ينبغي أن تحترس من نزغات الشيطان، كونوا منه على حذر في جميع الأحوال. ثم يأتي للنفس، وهذا لنا إن شاء الله فيه ولو نفس ما طويل كثير لكن واضح إن شاء الله. المراد بالنفس الآن هنا النفس الأمارة، اللهم خلصني من النفس الأمارة، أما النفس الراضية اللهم ثبتها فيها، النفس المطمئنة اللهم ثبتها فيها. لكن نفس الأمارة، هل هناك مرتبة يمكن أن ترتقي إليها النفس الأمارة؟ ذكر العلماء أولا هناك صفات النفس الأمارة، ثم إذا ما رقيتها بمجاهدتها انتقلت من الأمارة إلى اللوامة. الأمارة تأمر بالسوء، كل شر، يعني أول خاطر يخطر ببالها الشر، الشر مباشرة. يعني لو سمعت كلاما فيه الحق أول ما تبادر نفس بالإنكار والتكذيب، وأول ما تشكك تقول لا هذا في شيء، مثل إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا أخي والله أنت أتيت بالسحرة وأقسموا بعزتك على أن ينصروك ويسندوا عرشك، لما آمنوا الآن صار كبيركم، ما عرفت، ما عندك مخابرات يمكن أن تتابع هل من علاقة بين موسى عليه السلام وبين هؤلاء السحرة. إذن هي تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير إلا نادرا نادرا، يعني سبحان الله تغفل عن كونها أمارة فإذا بها يعني يتسرب منها نزيز، بخلاف اللوامة. اللوامة تأمر بالخير وتأمر بالشر، ربما تفعل الخير ربما تثبط أو تزل فإذا بها تعمل الشر، لكن إذا عملت الشر وكانت لوامة ترجع الخير مباشرة. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال اللوامة هي التي تغلب صاحبها ثم ترجع عليه باللوم على ما وقع منه لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة. هنا معنى مهم جدا، قال لي أحدهم وهو دكتور، قال لي أنا أريد شيخا من الشيوخ يمسك بي هكذا ويزج بي في بحار النور. قلت له إذا حصلت خبرني، ولو لم تجدني كنت في عالم البرزخ، أنا بترك إيميلي هنا وأنت اتصل بي إن شاء الله، ثم لا بد أن نلتقي يوم القيامة. ظني أنك لن ترى هذا، بل إن بحثك هذا ليس صحيح. قال لي ما صحيح؟ قلت له الصحيح قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت بدك يمسك فيك، طيب وهي الشهوات الموجودة وهذه الشبهات القائمة وهذه الميول الطبيعية إلى الترخص وإلى الإسفاف، هذه بدها مجاهدة. المجاهدة أن تشعر بحرارة المقاومة، نفسي طلبت توجهت مالت الحرام، ينبغي أن أمنعها، منعها مجاهدة. ولذلك هنا يقول بسبب مجاهدة هناك نفس المطمئنة، والتي اطمأنت إلى ماذا؟ إلى مكارم الأخلاق. يعني أنا حينما أسمع، وهذا من فضل الله عز وجل، بسيرة صالح من الصالحين ترقص روحي طربا، أبتهج، أحبه بالغيب، أحبه بالغيب. حينما أرى إنسانا فيه خيانة مباشرة أكرهه، هذا لون من ألوان الطمأنينة لمكارم الأخلاق، لأنه إذا اطمأننت إلى مكارم الأخلاق بالبداهة أنت تنفر من مساوئ الأخلاق. إذا رأيت الخائن، إذا رأيت الكذوب نفرت منه، أما إذا خلطت بلطت مرة مع هذا ومرة مع هذا، بل ربما لا ترتجف روحك طربا بفضائل الأخلاق. يعني حيث أنا أقرأ موقف لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أبتهج، وحيث أقرأ موقفا لأبي جهل أغتم. هذه نفسي ينبغي أن تحافظ عليها أنت، معناته أنت اطمأننت للخير، الخير شع في ثناياك. ثم قال الراضية هي التي رضيت بالله تعالى ربا. من رضي بالله ربا؟ هو الذي تبنى شريعة الله، الذي لا يريد شريعة الله عز وجل أن تصوغ الحياة ما رضي بالله ربا، كذاب. أنا أقول كذاب ليس من باب أنه نحن نجلس الآن من أجل أن نتهم الناس ونرميهم بالكذب. هو عم يكذب على نفسه، يظن أنه بدعوى أنه رضي بالله ربا يصبح من أهل الجنة، يدخل الجنة من رضي بالله ربا. مو صحيح هذا الكلام بالنسبة له، مو صحيح. مثل الذي معه شرايين القلب، كل الشرايين مغلقة و95% فقط، 95% مغلق و5% مفتوح، ومعده يقول أنا بطل العالم في المصارعة. ما صحيح، عم يغش نفسه وحقيقة. ولذلك هنا حيث نقول رضيت بالله ربا، يعني رضيت بتصاريف أقدار الله عز وجل إذا وقعت. قل ما شئت أنت في أقدار الله، أقدار الله منها الحلو ومنها المر. أنت ينبغي أن تكون راضيا بالمر، رضاك بالحلو. أتدري ماذا؟ ما ينبغي أن يختلف الأمر. قال لأن المقدر هو واحد، وما قدر عليك المر إلا لك، لو فهمت عنه سبحانه وتعالى. قدر عليك المنع كما قدر عليك العطاء، بل ينبغي أن يتخوف من العطاء يستقبله ويشكر الله عز وجل عليه، لأنه فيه استرخاء نفسي. ولذلك يقول الصحابي ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلن يصبر الكثير. إذا الدنيا أقبلت أسحر مباشرة، ما في حاجة لسحرة فرعون، مباشرة بالسحر فيها، لأنه جمال وعطاء ومنصب وجاه وكل ما شئت أنت في هذا. إذا رضيت بالله ربا، يعني رضيت بتصاريف أقدار الله عز وجل، رضيت بالله ربا أي بشريعة الله، لأن الربوبية من عطاء الربوبية ما أنزل الله عز وجل من أحكام شرعية. ثم يقول هنا رضيت بالله ربا، لا ينازع الله عز وجل باطنا فيما يجزيه الله من أقدار. أنا ما أريد أن أصعب قليلا، أصعب لا قليلا ولا كثيرا، لكن فقط نموذج. قال الذي يرضى بالله ربه لا يقول لو أن الحر كان أخف شوي، لا يقول لو أن الله عز وجل يعني أعطى الناس كل الناس من أول الآخر. لاحظ هو عم يرتقي على الله، قل يا رب لماذا لم تعطيهم؟ أعطيهم ما شاء الله. شايف الفهم؟ هي منازعة خفية. والله تعالى ماذا يقول في سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أشد؟ نعم. قل لو أن الله ما حرم الزنا، هو هذه القول نفسها، لو أنه امتنع عن الزنا لأن الله حرمه ثواب، لو أنه امتنع عن الخمر لأن الله حرمه ثواب، لو أنه امتنع عن الزنا. قالت لي دكتورة جاءت من الاتحاد السوفيتي من الجمهوريات الإسلامية، لكن بعدما غزاها الاتحاد السوفيتي أو الشيوعية 90 سنة، وكان يطارد من معه مصحف، وكانوا يأخذون أولادهم مطمشين إلى سراديب من أجل أن يعلمهم التلاوة. قالوا لماذا يطمشون أولادهم؟ قالوا إن الولد إذا ألقي عليه القبض مباشرة لمن قبض عليه بدل على المكان، فهو مطمش ما يدري. وجاءت هي وهي مدرسة لغة عربية في إحدى الجامعات هناك، أنا عم أتكلم عن واحدة جاءتنا على البيت. أنا الحقيقة يعني صعقت، هي مسلمة جميل جدا، لكن القرآن الكريم ليس كلام الله عز وجل. لاحظ المسلمة هي ما بتفهم، أنا إلى الآن ما أفهم إنه القرآن الكريم عبارة عن لوحة فنية أدبية راقية جدا. والله ما أحلى تقول ليس لوحة فنية أدبية. الأنكى من هذا، قال أنا ما بزني احتراما لزوجي، يعني بمعنى الزنا ما هو سلوك فردي شخصي حرية، لكن أنا لأنه زوجي بس بحترم زوجي، أنا أحترم زوجي. هي ما لها الإسلام الآن، والله ما لها شيء حقيقة. هي هذه المسألة، رضيت بالله ربا، يعني بشريعة الله عز وجل، ما أحل الله أحله وما حرم الله عز وجل أحرمه. رضيت بالله ربا يعني بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الاعتماد على السنة كالاعتماد على كتاب الله عز وجل في التشريع وتصاريف الأقدار. ثم يقول هنا وبسبب مجاهد والمرضية أيضا، الراضية والمرضية، المرضية ثمرة للراضية. القرآن الكريم قدم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله في الأصل كأنما رضى الله عز وجل في سابق ولاحق. السابق من الأزل رضي الله عن المؤمنين بالأزل، والله من الأزل، لكن أنت إذا رضيت عن الله عز وجل يرضى الله عنك لأنك رضيت عنه. إذا رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي الله عنهم، فصارت راضية مرضية، راضية مرضية. قال موسى عليه السلام: يا رب، يقول لي بنو إسرائيل سلنا الله عز وجل بما يرضى عنا، هل رضي عنا؟ قال: يا موسى قل لهم أرضيتم عن ربكم قبل حتى يرضى عنكم؟ هم ما رضوا عن الله عز وجل، كيعوا موسى عليه السلام، قهروه، سألوه وحرفوا وقتلوا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا يقول مرضية. ما المرضية الآن؟ هي التي تجلى الله تعالى عليها بالرضا، يعني هم مطمئن بالله عز وجل، والعفو عما مضى، يعني هي دائما في رحاب الله. هل هناك أعلى من المرضية؟ نعم، الكاملة. نفوس الأنبياء هي النفوس الكاملة، لذلك نصبهم الله عز وجل أسوة لأقوامهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أردت أن تكون شجاعا فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كريما فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، صادقا فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، شاكرا فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذاكرا. صدقني لما أقرأ كيف كان يقول، أو ما الذي كان يقوله إذا استيقظ من النوم، أنا ما أستطيع أرجع نام، لأنه يثني على الله عز وجل نصف ساعة بالليل، معناته هو راضي، راضي مقبل على الله بكله. ومن هنا كان يطبق، وهذا ليس بعيدا، السيرة كانت تطبيقا لقول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا. الليل لله عز وجل، والنهار بناء ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى: إن لك بالنهار سبحا طويلة. ثم يقول الكاملة. ما الكاملة؟ هي التي صارت الكمالات لها طبعا وسجية، ومع ذلك تترقى في الكمال. هل الكمال له حد؟ كل كامل يقبل الكمال، وما للترقي انتهاء. ثم بعد كمال النفس: لا يجوز للشخص أن يتصدى للإرشاد إلا بإذن صريح. الهوى طبعا، نأخذ نبذة من دقيقتين على أن نكمل إن شاء الله عز وجل بإيضاح. هو ميل النفس إلى مرغوبها، مرغوب الفطري لا مشكلة، ولو كان فيه هلاكها. أحيانا بتميل للسم. ألا ترى معي بأن الذين يدخنون من هذا الضرب، الذين يتعاطون المخدرات من هذا الضرب، الذين وإذا ما أطلق، يعني الهوى ترى حيث ذكر مذموما، أتدري ماذا؟ قال: لأن أكثره فيه هلاك، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه. يقول: وإذا ما أطلق انصرف إلى الميل، أو انصرف الميل إلى خلاف الحق، وقد يستعمل في الميل للحق. ومن هنا ينبغي أن يقول: أنا أميل، مثل الحنف والجنف. الجنف الميل للباطل، الحنف ميل للحق، حنيفا في جنف. فمن خاف من موص إثما أو جنفا، بمعنى ميل لأحد الورثة. يقول هنا الميل: وقد يستعمل في الميل للحق، وذلك إذا قيد، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. ثم الفقرة الأخيرة في البيت قال فمن يمل، أي فمن يمل للشيطان، من يمل للنفس، من يمل للهوى فقد غوى. هذه الثلاثة التي هي منشأ كل فتنة، إذا ما تملكت هذه بالنفس أسرتها وصارت زعيمة عليها، فإذا بها تأمرها بكل سوء وفاحشة. ومن هنا لا يمكن أن تتولى هذه الثلاثة، الشيطان والنفس والهوى، النفس، ثم يبقى هناك مكان للشرع في نفس هذا الذي استولت عليه هذه الآفات المهلكات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.